تجرك كوريا حالياً العمل لمنع أضرار القحط بنشاط على نطاق الدولة كلها. تزود لجنة تخطيط الدولة ووزارة الصناعة الكهربائية وغيرهما من اللجان والوزارات والدوائر المركزية بالوقود والطاقة الكهربائية وقطع غيار الآلات الزراعية وغيرها أولاً قبل الأخرى. كما تحرص جميع الأجهزة والمؤسسات على تعبئة كل المعدات والتجهيزات اللازمة للري ومنها المضخة والمحرك في المناطق المعنية، وتسرع المحافظات والمدن والأقضية بترميم منشآت الري وصيانتها وتتخذ الإجراءات لاستعمال المياه بصورة فعالة. إلى جانب ذلك تبحث عن موارد المياه الكبيرة والصغيرة وتدخل الطريقة الزراعية لاقتصاد المياه إيجابياً.